دينهم هو هذا الزعم، هو هذا الزعم. طيب إذا نكتب وغرهم في دينهم، طيب الحمد لله، وغرهم في دينهم أبقاهم على دينهم الباطل وخدعهم بين قوسين ما كانوا يفترون. يختلقونه من الكذب. يختلقونه من الكذب. طيب وفي الآية التحذير من الاتكال على الأماني، وخصوصا الباطلة، يعني نحن الآن لما نقول مثلا يا ناس لا تقولوا خلاص الله رحيم فسوف ننجو في الآخرة، قد يعذبكم، مع أن كون الله رحيم هذا حق، فكيف إذا كان شيء باطل واحد يتكل عليه؟ طبعا الاتكال على رحمة الله ليس الخطأ فيه أن رحمة الله غير موجودة فأنت تتكل على شيء وهمي، لا، لكن الإشكال الخطأ أن يعني وعد لما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإذا هذا ليس لم يكن محسنا فكيف سينالها؟ فيتكل عليها من ليس بمحسن فيهلك في يوم القيامة يصيبه النار. فكيف إذا كان ادعاء باطل ووهم أصلا غير ليس بحقيقة؟ طيب فقلنا إذن التحريم من اتكال على أماني وخصوصا الباطلة، وأن هذا من صنع أهل الكتاب، وكثير من العامة يتشبهون بهم في ذلك فيقعون في المعاصي اتكالا على رحمة الله ويمنون أنفسهم بالمغفرة. طب لو جاك واحد وقال لك إيش المشكلة؟ طيب الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أنا ما هم مشرك، أنا لست بمشرك، كيف نرد عليه؟ لو واحد قال لك أنا طامع في مغفرة الله وأصلا أنا ما يعني أفعل ذنوب لكني ما هو شرك، ما أفعل شرك، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن يشاء، فتقول له تكملة الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيمكن أنت يطلع من اللي ما شاء، وأنت إيش تسوي بنفسك يوم القيامة؟ فإذا هو ليس الخطأ أن الله يعني يوم القيامة يغفر ولا يرحم، لا، هو فعلا يغفر ويرحم لكن لمن يشاء. فإذا طلعت أنت مستثنى من المشيئة خلاص هلك. طيب، وفيها أن الإيمان بالبعث وحده لا ينجي صاحبه يوم القيامة، لأن الآن اليهود يؤمنون بالآخرة ويؤمنون أنه في جنة ونار ويؤمنون، ما عندهم في هذا، ما في نقاش، ولكن الأعمال التي يعملونها أعمال أهل النار. طيب، وفيها استخفاف اليهود بعقوبة الله، واغترارهم بانتسابهم إلى الأنبياء واعتقادهم أن هذا كاف في النجاة، وفيها أن جزم الإنسان لنفسه بحصول المغفرة له يؤدي إلى عدم المبالاة في انتهاك الحرمات والتهاون في الطاعات، وفي الآية تحذير العصاة مرتكبي الكبائر والإثم والفواحش من جزمهم لأنفسهم بالنجاة من النار، بالشفاعات والكفارات، وينسون أن رحمة الله قريبة من المحسنين لا من المسيئين، وأنه يغفر لمن يشاء، فقد يشاء أن لا يغفر لهم، وأن المشيء وأن الشفاعة لا تحصل إلا بإذنه. وأن الكفارات قد لا تفي بجميع الذنوب فيبقى عليه ما يهلكه، طيب، ذلك بأنهم لم تمسوا النار أيام معدودة، بأنهم أن هذه تنصب وترفع، وين اسمها؟ الضمير اللي هو هم، ذلك بأن هم هذا اسم أن منصوب في محل نصب. طب وين الخبر؟ جملة قالوا في محل رفع خبر أن، بأن هم قالوا، لأن أن تنصب وترفع. ذلك بأنهم قالوا يعني ذلك بقولهم، تقدير ذلك بقولهم. طيب ذلك اسم إشارة إلى إيش؟ يعود على إيش؟ على التولي والإعراب. ذلك يعني التولي والإعراب بقولهم، بسبب قولهم، يحتاج اكتبها في تفسير الآية يعني بعد ذلك، أي التولي والإعراب بسبب قولهم أو بسبب، لأن أقول يحتاج اكتبها في تفسير الآية ذلك، نفصلها لوحدها يعني، نفصلها ذلك، نكتب التولي والإعراب بسبب، ها؟ طيب خلاص اكتب افصلوها في التفسير. احنا الان كتبنا ذلك بانهم قالوا، انت كلها كتبناها كلها بينهم، فممكن تقول ذلك بين قوسين اي التولي والاعراب بانهم قالوا اي بسبب قولهم، أي بسبب قولهم، وبعدين لن تمسنا النار، لن تصيبنا إلى يعني إلى آخره. طيب لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. كيف نعرف معدودات؟ صفة لإيش؟ لأيام. طيب أيام منصوبة ومعدودات مكسورة مجرورة، كيف ولازم الصفة تتبع الموصوف؟ أنت يا يوسف، أياما منصوبة ومعدودات، ها؟ معدودات بالكسرة كذا، فكيف يعني الصفة لازم تتبع الموصوف؟ لأنه جمع مؤنث سالم منصوب، يعني معدودات هذه ما هي مجرورة، منصوبة، لكن لأنها جمع مؤنث سالم فإيش ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما هذه في محل إيش؟ الحين غر فعل ماضي، وهم مفعول به، فما في محل رفع فاعل. ما الذي غرهم؟ ما كانوا يفترون، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طيب تستطيع تقول لنا وين خبر كان ما كانوا يفترون؟ الجملة الفعلية يفترون في محل إيش؟ في محل إيش؟ نصب خبر كان، في محل نصب خبر كان. طيب إذن هذا بالنسبة لقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طبعا هذه يعني الآية تصلح في موعظة عصاة المسلمين، ويقال لهم انظروا إلى اليهود لما يعني ظنوا أن انتسابهم للأنبياء كافي وأن وجزموا لأنفسهم بالمغفرة وجزموا لأنفسهم بالنجاة من النار، بل اليهود يمكن أحسن منكم في هالنقطة. يعني اليهود قالوا أن النار ستصيبهم يعني 40 يوم، أنتم ما شاء الله يعني كل واحد معتقد أنه ما ولا يوم. يعني اليهود كفروا هذا وهم يقولون يعني أنهم سيدخلون النار يعني بس يعني أيام معدودة، يعني واقعيين شوي. وفي الحقيقة طبعا أنهم سيمكثون في النار ويخلدون فيها، وليس أنهم سيدخلون أيام معدودة، ستمسهم النار دائما ويبقون فيها. طيب وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طيب الآن لو جئنا يعني نكلم العصاة، واحد نصح العصاة ونقول لهم هذا الكلام، هل يعني هل أنت تنفي له أن رحمة الله لن تمسه، أن رحمة الله يعني ستخطئه ولا تصيبه؟ يعني هل أنت إذا خاطبت العاصي تقول له ترى أنت ما يعني تفكر رحمة الله راح تجيك؟ ما راح تجيك وأنت على المعصية، لأنه في بعض الدعاة يعني بعض الناصحين يتحمس في الدعوة يعني يحذف وينصي يلغي ويشطب أشياء يعني على يعني. فهكذا يعني إذا جاء ينصح يقول له أنت فأنت الآن على المعصية تفكر رحمة الله راح تجيك؟ ما راح تجيك. طيب يعني أنت ماذا الآن هذا يعني هذا الناصح أو الداعي ما قال الصواب، هذا قال يعني أتى بطامة كبرى وهو أنه جزم للعاصي أن رحمة الله لن تجي، ويمكن أن رحمة الله تجي. يعني هو المفترض أن وين الخلل؟ الجزم بأن رحمة الله ستصيبه، فلا يقابل بخلل آخر وهو الجزم أن رحمة الله لن تصيبه. مفهوم يا أخوان؟ أقول الخلل أن يجزم العاصي لنفسه أن رحمة الله ستصيبه، هذا خلل خطأ، فلا يقابل بخطأ آخر وهو أن نجزم له بأن رحمة الله لن تصيبه، أن هذا أيضا خطأ، لأن رحمة الله قد تصيب العاصي وينجو فعلا. لكن كيف تبين المسألة؟ يقال يا أخي لا تجزم، لا تفعل المعاصي اغترارا برحمة الله، ترى رحمة الله قريب من المحسنين وانت ما هم المحسنين، والله يغفر لمن يشاء، فيمكن يوم القيامة ما يشاء أن يغفر لك على إصرارك وعلى هذا اللي أنت تفعله، قد لا يغفر لك، ولا تقول له لن يغفر لك، وإنما تقول قد لا يغفر لك. فأنت تهد أنت الآن يعني تنصحه أو يعني تدخل عليه من باب المخاطرة، يعني هو يخاطر بنفسه الآن، يعني داخل يعني معتمد على رحمة الله في ارتكاب المعاصي، ويمكن يطلع أنها لن تصيبه. فإذا الخلل هنا في قضية الجزم والتبيان أو التركيز يعني على قضية المخاطرة، فيقال لك ترى رحمة الله واسعة ويمكن تدرك العاصي، بس أنت الآن يمكن ما تدرك، كيف تعتمد على أنها تدركك؟ لأن الله قال لمن يشاء، فإذا طيب لمن يشاء يمكن يطلع أنت هو من اللي يشاء أن يغفر لهم، فتكون أنت خلاص هلكت، تورطت ووقعت في ما لا مهرب منه. أيوه أنا أقصد يعني أن بعض الناصحين يتحمس فيعمل مصيبة أكبر من معصية العاصي، لأنه يتألى على الله، أو يعني يتألى يعني يحلف والله لا غرام فلان، أو يجزم على الله. طيب كيف تجزم على الله؟ طيب قد يكون شاء أن يغفر لهذا العاصي، كيف تقول لن يغفر الله لك؟ كيف تقول بها؟ إذا كان هو خطأ في المعصية أنت خطأك في العقيدة، الآن صار مصيبة أخرى أكبر. إذا هو خطأ في شهوة أنت خطأك الآن في المعتقد. طبعا تحديث الناس هنا لابد له من حكمة في انتقاء الموضوع. يعني الآن إذا أنت مع ناس عصاة، فهل أنت تخبرهم بكلام الحق؟ هل تخبرهم بأن يعني رحمة الله وكيف رحمة الله واسعة وكيف تنال كذا وكيف أنه هذا اللي يعني ما كان يداين الناس، ما كان يعمل خيرا قط ويداين الناس ويتجاوز عنهم، الله تجاوز عنه وذاك؟ هل تحدث العصاة؟ أنت الآن جئت إلى شباب أو إلى ناس مقصرين، تأتي وتقول لهم ثم يا شباب في واحدة من بني إسرائيل كانت زانية وبعدين راحت إلى سقط كلبا وغفر لها، واحد ثاني كان مسرف على نفسه وجاء له واحد يقول له والله لا يغفر الله لك، فالله قال قد غفرت له وأحبطت عملك، وفي واحد، هل أنت تحدث بهذا مع أنه حق حصل فعلا هذا كلام، هذه أشياء في الآيات والأحاديث؟ الجواب أنك لا تتحدث بهذا ليس من باب أنه باطل، ولكن من باب عدم مناسبته للمقام. فبعض الناس ما يحسن انتقاء ما ينصح به أو يتكلم به في النصيحة، ما يحسن، فممكن يأتي مثلا إلى قوم محسنين، ناس يعني محسنين يكلمهم عن العذاب، وناس مثلا مسيئين يكلمهم عن الرحمة، فهو لا يحسن الاختيار. الحين إذا ناس في مصيبة، هل تذهب وتقول لهم مثلا والتعبير عن الفرح في الزفاف يكون بضرب الدفوف؟ الحين الآن في مصيبة، هم الآن في مصيبة، فلا بد من اختيار ما يسليهم ويعني يذهب عنهم الغم أو يخفف عنهم وقع المصيبة. كما أنك لو رحت إلى ناس في فرح، لو واحد راح كذا في عرس يبغى يعطي كلمة، قال تفضل أعطي كلمة، نبغى كلمة في العرس، فجاء يعني يقول والمصائب تصيب الإنسان في بدنه وماله وأهله وكذا، والإنسان يسترجع ويقولنا الله وإنا إليه راجعون. طب الآن هذا يعني هذا فرح أو هذا عرس، كيف يقلب أو يحول إلى قضية يعني ذكر المصائب وما يقال فيها؟ وهل هذا هو موضعه؟ فإذا الخلل أحيانا ما يكون في الكلام، ولكن في اختيار الكلام، اختيار الكلام. طيب فوائد أخرى من التفاسير. نعم. طيب هو حول المعاني التي ذكرناها، أقول هو حول ما تقدم، يعني تعطونا فائدة ما ذكرناها حتى الغرور. احنا ذكرنا تعريف الغرور، قلنا والغرور كذا، بس ما قلنا تعريف الغرور. يعني هو في قرب بالمعنى، بس ما هو مطابقة، في اقتراب، المعنى متقارب ولكن غير، ما هو مطابق، في فروق يسيرة يعني. فالآن طيب نكتب فائدة، وفيها أن الإنسان قد يخدع نفسه ويغرها بأن يطمعها فيما لا يحصل، احنا قلنا او غرهم ان الانسان قديش بان يطمعها فيما لا يحصل. اعد كلام البغوي. بس طيب غيره مثلا المغفرة، الرحمة، النجاة من النار، مثلا النجاة من النار فلا يحصل، يدخل النار. أنا قصدي بحث، يعني المجال الذي نتكلم فيه هو أن الواحد قد يخدع نفسه بإطماعها فيما لا يحصل، فعلا قد يخدع نفسه بأن يجزم لنفسه بالنجاة من النار، فيوم القيامة لا ينجو. فالشيء الذي أطمع فيه نفسه اللي هو النجاة وأنه لا تصيبه ما حصل فأصابته، فهل هذا المعنى فيه مشكلة؟ لا، هو افترى وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ولن نخلد، لن يتركنا في النار، نحن من نسب أنبياء لن يتركنا في النار، وهذا افتراء. من قال بأنكم إذا كنتم من نسب أنبياء فإنه لن يترككم في النار؟ إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. طيب وفيها ما كان عليه اليهود ولا زالوا من التمسك بدينهم الباطل وادعاء الفضائل لأنفسهم، أعد كلام بن عطية. يكثرون أنهم يشتاقون ويختلفون من الحديث مدح بينهم أنفسهم وادعاء فضائل. شو اللي كتبنا؟ فيها ما كان عليه اليهود وما زالوا من التمسك بدينهم الباطل وادعاء الفضائل لأنفسهم. من التمسك بدين الباطل ومدحه وادعاء الفضائل لأنفسهم. طيب غيره يعني مقارنة افتراء اليهود ممكن نقول يعني ويؤخذ منها أن الذين يختلقون الأحاديث أن الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختلقون أحاديث ويختلقون الأحاديث في فراغ، اتركوا فراغ، هم مشابهون لليهود في افترائهم. أو متشبهون باليهود، متشبهون باليهود في افترائهم. يعني هي الفائدة في مقارنة وضاع الذين يضعون الأحاديث يكذبون في عن أن يعني نجاة كل مثلا المسلمين من النار وأنهم لا يدخلونها ولا يهوموا مثلا، أنهم فيهم تشبه من اليهود، فيهم تشبه باليهود الذين في قضية الافتراء. فبقي الفراغ، هي بس الكلمة يمكن ما تكون مفهومة عند كل الناس. لا، يضعون الأحاديث، في ناس يضعون الأحاديث في أنه مثلا لن يدخل النار مسلم، مع أنه ممكن يدخل النار. طيب لعدم الدخول في النار ايش؟ لعدم الدخول، ويضعون الاحاديث في عدم الدخول النار لطائفتهم او فرقتهم، في عدم دخول اهل فرقتهم أو طائفتهم النار، هم متشبهون باليهود في كذا. يعني الآن بعض الصوفية يقول مثلا خلاص أي واحد نقشبندي لن يدخل النار، أي واحد من القادرية ما راح يدخل النار، أي واحد من كذا ما، أو أي واحد من آل البيت ما راح يدخل النار. يضعون أحاديث في هذا، يكذبون. ممكن يعني من القبائل، أي واحد من قبيلة كذا لا يدخل النار، هذا فيه تشبه باليهود من هذه الجهة مثل اليهود. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طيب في شيء؟ إلا تجي نكتب وفيها وفي الآية التحذير من تزكية النفس، قال الحسن رحمه الله لا تجد الفاسق إيش العبارة عندك هنا موجودة؟ لا تجد الفاسق يمشي في معصية الله، لا تجد الفاسق أيوه إلا يمشي في معصية الله، فيها إلا ولا إلا يمشي في معصية الله ويزكي نفسه، ولا تجد المؤمن إلا يمشي في طاعة الله وإيش طيب وهو يخشى على نفسه خلاص بس شيء نشيل قال الحسن عشان إيه بس لأن فيها إيه طيب خلاص جيبه طيب إيش عندك المعجزات ما ذكرها الأقوال يعني سبعة أيام يعني من الأيام التي خلق الله من آدم واختصرنا على خلائق لأن ما في دليل على العدد فما نستطيع نجزم يبقى بين الخوف والرجاء نعم طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه والحديث قلنا هذا الحديث في فوائد متعددة فأجلناه إلى هذا اليوم عن أبي هريرة قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة طيب ما هو الشعب؟ الطريق في الجبل يطلق على مسير الماء في بطن الأرض يطلق على من فرج بين الجبلين يطلق على الطريق في الجبل شعب ولعل المراد هنا من فرج بين الجبلين مر واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة طبعا عيينة تصغير إيش عين فيه عيينة من ماء عذبة طيبة الماء وأعجبه لذتها وفأعجبه لذة هذه الماء وطيب هذه الماء فأعجبته لطيبها فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا نلاحظ أن يعني الصحابي وإن خطر في باله خاطر يظنه وجيها، ولكنه يتقيد بما سيخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يجزم بأن ما خطر بباله هو الصواب وأنه قرار سيتخذ قرارا نهائيا على رأيه، لا، وإنما قال ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك استئذان القائد، وأنه ليس ما إذا خطر ببال أحد من الجنود خاطر فعله وإلا تفرق الجيش، فلا بد من الاستئذان. إذن فيه الرجوع إلى أهل العلم، فيه الرجوع إلى أهل العلم مهما كان الرأي الذي خطر في بال الإنسان وجيها. فهو يمكن يقول خلاص أنا أعتزل عين ماء، هذا عين ماء إيش أبغى، مكان طيب وأجلس فيه أعبد الله أصلي وأذكر وأتلو قرآن وأتفكر وأصوم وخلاص وأدعى الناس من شري، وليش أخالط الناس، خالطت الناس ما تجيب للمشاكل، أنا أعتزل هنا وخلاص. فقد يبدو الرأي وجيها للوهلة الأولى، ولكن بالنظر إلى آثاره في المستقبل لا يكون وجيها. وهذا في أهمية استئذان، أهمية الرجوع إلى أهل العلم وأهمية استئذان القائد. طيب، ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل. إذن هنا في نهي، وهذا النهي يعني يفيد التحريم. طيب ليش؟ لأن ترك الجماعة يؤدي إلى ترك الجهاد. يعني لو الآن هذا الرجل اعتزل في الشام، فستأتي سرايا وبعوث وخروج في سبيل الله إلى الجهاد، وكل هذا يفوت، فيفوت الجهاد في سبيل الله وهو واجب، واعتزال الواجب معصية، اعتزال الواجب معصية. طيب قال لا تفعل، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام رغب الرجل، وطبعا هذه فيها حكمة بليغة في الدعوة، حكمة بليغة في الدعوة. كيف يعني؟ أو في التربية، أن الواحد إذا كان يعني مثلا مقتنع أو جاءه خاطر أن الشيء الفلاني مثلا اعتزال الناس في أجر عظيم، فلابد أن تبين له أن الشيء المقابل فيه أجر أعظم، لأن هو الآن من وين يعني المدخل الخاطرة هذه دخلت عليه من أي باب؟ هي رغبة في الأجر وإتقان العمل وترك الإثم مثلا، اجتناب الإثم، فدخلت عليه من باب خير. يعني الخاطرة هذه كما قال ليش ما أجلس هنا وأتعبد ربي وهذا خلاص، فدخلت عليه من باب أجر وخير، ما دخلت عليه من باب دنيوي. فلإقناعه لابد أن يبين له من نفس الباب، يعني لازم تقول له من باب الأجر والخير عدم الاعتزال أفضل وكذا. فانظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. فلما رد عليه وليبين له يعني العكس انه هو الافضل، بين له من باب الاجر ايضا، قال فان مقام احدكم في سبيل الله افضل من صلاته في بيته 70 عاما. الا تحبون ان يغفر الله لكم ويدخلكم الجنه؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقه وجبت له الجنه. اذن هو شرح له من نفس الباب شرح. قال فإن مقام أحدكم في سبيل الله، ما هو المقام؟ الإقامة في سبيل الله، يعني مستمرا مقيما على الجهاد وقتال الكفار. أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. طبعا هو ما هو مقصود 70، يعني لو 71 يكون الصلاة أفضل، لا، المقصود بها التكثير للتحديد، وهذه يعني عبارة مفيدة لما تمر بك مثل في النصوص كذا كذا 70، إن تستغفر لهم 70 مرة، مو يعني إذا استغفرت 71 يغفر، لا. ليش؟ أن هذا جاري على لغة العرب، ولغة العرب في مثل هذا الاستعمال 70 و700 و77 يقصدون بها التكثير للتحديد، التكثير للتحديد. طيب، أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ورد في رواية عند الحاكم وقال على شرط البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 60 سنة. ورد أن الرباط أفضل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، معناها قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود يعني هذا شيء عظيم، لكن هذا أعظم. لماذا؟ من الأسباب أن العبادة خيرها للعابد فقط، هو الذي يستفيد فقط، أما الجهاد في سبيل الله فإن خيره عام للعالم، ما هو بس للمسلمين، فهو ينفع نفسه وينفع إخوانه المسلمين الذين يجاهد معهم لأنه يقويهم، وينفع الأعداء لأنه يمكن يدخلون الجنة بسبب هذا الجهاد. أليس قد حدثنا عن ناس يدخلون الجنة يقادون الجنة بالسلاسل، يعني يجاهدهم المسلمون فينتصرون عليهم فيأسرونهم ويقيدونهم بالسلاسل يأتون بهم فيصبحون أرقاء عند المسلمين يعيشون بين المسلمين فيرون بأنفسهم كيف هذا الدين فيرغبون فيه فيدخلون الجنة. البلاد اللي فتحها المسلمون بالجهاد أهلها يمكن دخلوا الجنة بسبب هذا الجهاد، لو ما كان في جهاد ما فتحت البلدان ولا دخل أهلها في الإسلام ولا دخلوا النار، ما دخلوا الجنة. إذن الجهاد فضل عظيم لأنه يفتح الله به البلاد ويهدي به العباد ويعز به الدين والمسلمين وتعلى كلمة الله في الأرض ويحقق مقصود الله سبحانه وتعالى، مراده يتحقق مراد الله في الأرض، فإنه يريد أن يعبد وحده لا شريك له وأن يكون عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، ما يكون تحاكم إلى شيء غير شرعي ولا يطبق شيء غير شرعي. فأنت لما تقوم بهذا الجهاد في سبيل الله يعني أنك تريد أنك تسعى في تحقيق مراد الله ولا شك أن الذي يسعى في تحقيق مراد الله هذا على خير عظيم. قال ألا، هذه طبعا أداة حض وحث، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ طبعا يغفر الله لكم مغفرة تامة ويدخلكم الجنة. أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله، إذن أغزوا يعني داوموا على الغزو في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. إيش يعني فواق ناقة؟ الفواق هو مدة زمنية. لما كان هذا الكلام موجه للعرب مخاطبون به، خاطبهم بما يفهمونه من لغتهم. العرب ما كان عندهم ساعات، يعني ما كان يقول له إذا قاتلت في سبيل الله لمدة ساعة ونصف، خمس دقائق، نصف ساعة، ما عندهم ساعة. فخاطبهم بالمدد التي يعرفونها ويعرفون يعني يجيدون تقديرها. فواق الناقة قدر ما بين الحلبتين، الحين هو يحلب الناقة ثم يحلبها مرة ثانية. طبعا في فترة يجتمع اللبن في الضرع حتى يحلبه مرة أخرى، كم يقدر هذا؟ ها؟ جيدة، إذا الناقة جيدة نص ساعة، ها؟ أي خلاص عندنا الآن يعني تقدير من خبير. بين الحلبتين نصف ساعة. طيب إذا من قاتل فواق ناقة يعني المدة هذه، اللي قاتل مدة ما بين الحلبتين يعني حول كذا نصف ساعة، يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فكيف إذا قاتل كذا طول عمره وهو ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، إذا سمع هيعة طار وهو آخذ بعنان فرسه، إن كان في الحراسة كان، إن كان في الساقة كان في الساقة. طيب فإذا الفواق هو ما بين الحلبتين، لأنها تحلب ثم تترك سويعة ترضع الفصيل لتدر ثم تحلب، لأن الحلوب هي اللي عندها ولد، فهي تحلب أولا ثم تترك ترضع ولدها فيدر، يدر اللبن فيمتلئ الثدي فتحلب مرة أخرى، فهذه عملية تأخذ وقت. يعني تقصد أن امتلاء ضرع الناقة غير امتلاء ضرع مثلا الشاة، لأن الناقة تحتاج إلى وقت حتى تعبي الضرع مرة ثانية أكثر من الشاة، أكثر من الشاة، ولذلك قال فواق ناقة ما قالت مثلا فواق شاة. ما يحصل شيء إذا جاء بعد خمس دقائق، ما يحصل في الناقة، ما بعد عبدت، ما بعد اختزنت اللبن في ثديها. طيب فائدة، هذه فائدة. طبعا الحديث يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وعلى قضية أن يعني مخالطة الناس ودعوتهم وجهادهم والصبر على أذاهم ونصحهم أفضل من الاعتزال بلا شك، والاعتزال هذا ما يكون إلا في آخر الزمان عندما يكون لا فائدة من مخالطة الناس ولا يمكن القيام بالجهاد ولا الدعوة، وإنما فقط المخاطرة على الإنسان فيعتزل لأجل أن لا يردي نفسه وسط هؤلاء الهالكين. يظهر هذا إيه؟ أن المقصود صلاة النافلة. طيب، يقول السؤال: امرأة عملت عملية في لسانها قبل أيام وتجد صعوبة في المضمضة ولو بأدنى صورة. خلاص، إذا كان الواحد عجز عن واجب من واجبات الوضوء فإنه يتيمم عنه، فهذه المرأة تتوضأ وتتيمم. طبعا هل التيمم قبل الوضوء ولا عند بلوغ العضو ولا بعد الوضوء؟ في أقوال العلماء بعد الوضوء كافي إن شاء الله، فهي تتوضأ وتتيمم بعد الوضوء عن إيش؟ العضو الذي ما استطاعت أن تغسله. إيش؟ يسقط. أي لا، موجود العضو ما تقيس عليه. يعني واحد أصلع في الحج والعمرة ما ما ما يحلق، ما عليه حلق، خلاص ما عليه، سقط يسقط. أما هذا العضو موجود الآن اللسان، بس هي عملية، ولذلك تبغى تقيس على اليد المقطوعة والرجل المقطوعة يسقط غسلها. يعني بعض الناس يقول نغسل العضو البلاستيك أو الفيب المصنوع الصناعي، يقول لا ما يسقط، ما تغسل، خلاص ما يجب غسله. واحد ركب رجل صناعية يسقط غسلها لأن في حكم غير موجودة، هذه ما هذه التي وضعها ليس لها حكم الأصل. طيب يا شيخ، ما يجزء المسح كمثال مسح اليدين إذا كان إذا عليها جبيرة؟ نعم، بس هذه الحالة الآن ما يمكن إدخال ماء. واحد سوى عملية في أنفه، وكيف يسوي بالاستنشاق؟ والاستنشاق إدخال الماء إلى الداخل، ما هو مسح على الظاهر حتى يحطوا جبيرة يمسح عليها، هذا إدخال الماء إلى الداخل. واللسان ما يمكن حط جبيرة يمسح عليه، هي مضمضة الفم كله. أهل هذه المرأة لما كانوا معها في المستشفى لأيام لما أرادوا الصلاة سألوا ناس عن القبلة فأشاروا لهم جهة اليمين، وبعد أيام رأوا إشارة القبلة في المستشفى تختلف. طيب، إذا وثقوا بالذين سألوهم، إذا وثقوا بالذين سألوهم فيكفي ولا حاجة لإعادة الصلاة. أما أن واحد يسأل شخص غير ثقة، هذا مدل على التفريط، أنه فيه تفريط. يقول كذلك من التفريط أن يجتهد ويمكنه سؤال من يعرف القبلة، هذا مفرط. لو واحد اجتهد ما عرف القبلة، اجتهد وصلى وطلع غلط، اجتهد وكان بإمكانه أن يسأل شخصا يعرف القبلة، موجودة وما هو في صحراء، موجود في مكان ممكن يسأل، بس هو ما سأل، قال خلاص أنا بجتهد وأصلي، فهذا إذا يعيد الصلاة لأنه مفرط. أما مثل الحالة في المستشفى سألوا، إذا كان وثقوا بالناس الذين سألوهم خلاص ما يلزمهم أكثر من كذا، أن يسأل من يثق به. امرأة طلقها زوجها طلقة ثم عاقبها بطلقتين، هل تعتبر أنها بانت منه وليس عليها عدة؟ الآن أول طلقة ستدخل في العدة، الطلقة الثانية ستدخل في العدة. إذا وقعت الطلقة الثالثة بانت منه وعليها عدة. يعني الآن صار السؤال، هل المطلقة ثلاثا لها عدة ولا لا؟ لها عدة بس ما تقضيها عند زوجها، خلاص بخلاف عدة الطلاق الأول والثاني فإن تقضيها عند زوجها. ما هو علاج الفتور في الدعوة؟ علاج الفتور في الدعوة أن يذكر الواحد نفسه بأجر وفضل الدعوة. يعني مثلا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فيقول أنا الآن لو دعوت هذا إلى الله وهداه الله على يدي، معناها أن كل صلاة يذهب إلى المسجد وكل كذا والأذكار التي يقولها وكذا، وأنا علمته، وإذا علمته ودعوته فيحصل لي من الأجر مثل، فيتحمس. وأن هذا واجب الأنبياء، وهو الآن يقوم بوراثة النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة الدعوة. هل صحيح أن الصلاة الفائتة عمدا وبدون عذر ليس لها قضاء؟ نعم، هذا عند عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم، أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا سبيل إلى قضائها، وأنه يتوب ويكثر من النوافل. وقال جمهور العلماء أنه عليه أن يقضيها. ما هي حدود رؤية الشرعية للمخطوبة؟ كثير من أهل العلم قالوا أو جمهورهم أنه يراها مثل الصلاة، يعني تظهر الوجه والكفين فقط، يظهر الوجه والكفين. احتج بعضهم أنه يرى شعرها، وأن عمر حسر عن ساقي، من أراد أن ينظر إليه حسر عن الثوب، حسر عن ساقها فنظر، لكن في ضعف في الحديث، وإلا لو صح يقال به، لكن فيه ضعف، فلذلك ينظر إلى الوجه والكفين. هناك من أجاز النظر إلى الشعر والساقين أو القدمين، وأكثر العلماء أنه يرى وجهها وكفيها، وأن ذلك كاف في الحكم عليها. طيب، هناك من يأخذ بمذهب أبي حنيفة في جواز أن تنكح المرأة نفسها بدون ولي، فما الحكم؟ نقول الحكم الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رجعنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا الأحاديث الكثيرة: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح، فأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي نكاحها باطل. إذن المسألة شديدة، فما دام ثبت في السنة فلا عبرة بمن ذهب إلى خلاف الحديث وهو معذور، قد يكون لم يسمع بالحديث، أو سمع به فظنه ضعيفا، أو ظنه منسوخا، أو ظنه مخصوصا بشيء وليس المخصص، وليس هناك مخصص ثابت. المهم له عذره، لكن إذا عرفت بالحديث ثبت الدليل فإن الدليل هو الذي يحكم. إذا كنت في زيارة عند بعض الأرحام وقام أحدهم بالتدخين، فما العمل وهو أكبر مني سنا؟ العمل أنك تنصحه بأسلوب لين طيب جميل، فتقول: يا عم، هذا التدخين محرم لأنه ضار، قد قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، وأفتى العلماء الثقات بتحريمه. فإذا امتنع، الحمد لله، ما امتنع أنت تغادر المجلس، لأن أصلا التدخين يضر الجالسين، ما يسمى بالتدخين السلبي. لكن الأساس أن الإنسان إذا نهاه فلم يمتنع لا يجلس معه وهو يعصي، إلا طبعا في الأماكن العامة ما يمكن المغادرة. يعني لو مثلا واحد يعمل في شركة مكتب، فواحد من اللي في العمل الموظفين يدخن، كيف يترك العمل؟ مثلا يترك المكان، يترك العمل الذي هو مكلف فيه. يعني لو واحد قال: والله كل ما دخن أنا بروح سأخرج من هذا المكان، سأخرج من هذا المكان وخلاص، يمشي راتبي. يعني في حالات معينة يصعب فيها المغادرة، لكن في حالات أخرى لا، يعني يجب عليه أن يغادر. وهذا مكان، هذا شيء قد عمت البلوى. ولو استطاع أن يخرج من غرفة إلى غرفة يفعل، لو استطاع أن يخرج من غرفة إلى صالة يفعل، ولو استطاع أن يذهب في العمل يعني من جهاز إلى جهاز آخر يفعل. لأن أصلا هذا في ضرر التدخين. هذا بعض يعني المكاتب مدخنة وفعلا مهلكة, والجلوس فيها يسبب الغم. يقول: هل النخامة تفطر؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها تفطر إذا تعمد بلعها, أما إذا لم يتعمد بلعها فلا شيء عليه. العاصي أو المخالف في العقيدة, ما هي شروط توبته؟ تابوا وأصلحوا وبينوا, أن يبين ويصلح. يقول: أنا ما كنت عليه باطل, ما كنت عليه بدعة, ويبين هذا ويصلح ما أفسده. فلو كان ألف كتاب أو ألقى درسا أو خطبة في البدعة فيلقي مثلها في السنة ويبين بكتاب آخر مثلا بطلان الكتاب الأول. تابوا وأصلحوا وبينوا. هل يؤخذ من قوله لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جواز الاستغفار لأهل الكبائر من المسلمين؟ الجواب: نعم يؤخذ جواز الاستغفار لأهل الكبائر من المسلمين, وإنما الذي لا يستغفر له هو الكافر, لأن الله لا يغفر له, فما الفائدة من الاستغفار له؟ عليك سؤال بحث مسألة: ما حكم الاستغفار لشخص من أهل الفترة؟ طبعا هذا لأنه قد يمتحن يوم القيامة وينجو وقد لا ينجو. طيب, هو طيب في الإشكال هو الآن, هل هؤلاء أهل الفترة ولا أقيمت عليهم الحجة؟ وهو لأنه قال: أبي وأبوك إن أبي وأباك في النار, ما قالوا نتوقف فيه. ها, الذين أهل الفترة الذين لم يرسل إليهم نبي أو ما سمعوا بنبي, ناس في أدغال في سكيمو في أماكن ما يعني ما سمعوا بنبي ولا أحد أخبرهم بنبي ولا رسالة, ويوم القيامة يمتحنون فقد ينجو وقد لا ينجو. فما عندهم رسالة ولا وصل إليهم شيء, ما وصل إليهم شيء من أثر نبوة ولا يعني دين, ما جاءهم من الله شيء, ما بلغهم عن الله شيء, لا شريعة ولا دين ولا شيء. إيش؟ طيب, في حديث يقول أن الله سبحانه وتعالى أخذ ظهر بني آدم ذرية كلها وقرهم على اسمه هذا عند وحدانية الله سبحانه وتعالى, فما لهم أدب بالطريقة دي؟ لكن هذا الشيء الذي نجزم بحصوله ولا نتذكره لا تقوم به الحج, لا يكفي وحده في إقامة قيام الحج على الناس بحيث يدخلهم الجنة والنار, لأن لأهل هذا السبب. فهو يشبه الفطرة التي فطر الله الناس عليها, والتي لا تكفي وحدها في إقامة الحجة. يعني واحد قال لك: هل الفطرة تكفي في إقامة الحجة؟ فتقول: لأن أبواه يهوداني أو ينصراني. هو يظن هذا هو الحق, فأفسدوا فطرته, ولذلك مات يعني عند الله ما يعذب إلا بعد قيام الحجة. فأخذ الميثاق في عالم الذر وكذلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها ليست كافية في إقامة الحجة. ولا يقال إن ربه لا يعذره. من الذي لا يعذره ربه؟ اللي بلغه الرسول والكتاب, بلغه الشرع والدين, مو لازم كل التفاصيل. لكن بلغه بوضوح وقيمت عليه حجة، شرح وبين له وأزيلت شبهته. طيب، هذا سؤال من أحد الإخوة في مصر في موضوع الذكر، ذكر الركوع أو ما بعد الرفع من الركوع. والحقيقة الذكر هذا قد ورد في موضعين، في دعاء الاستفتاح وفي الرفع من الركوع، فسنأتي بالقصتين إن شاء الله من صفة الصلاة، ذكرها الشيخ الألباني في صفة الصلاة، حديثين في دعاء الاستفتاح وفي الرفع من الركوع، في فضل تلك الكلمة التي قالها الصحابي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك فيه، في فضل تلك الكلمة التي قالها الصحابي. يعني في بين الحديثين فرق يسير، وهي تحت تعليق على قضية الأذكار، فتأتي لنا بصفة الصلاة وتأتي لنا بالحديثين. طيب، ونعلق على إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.